السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحبة. بسم الله. وصلتم؟ تنتظرون الدرس؟ الله يسعدكم ويبارك فيكم. زين، ما معنى فهر؟ ورجل قائم على رأسي بفهر، ما معنى فهر؟ من غير ما ترجعون للملزمة، ما معنى فهر؟ حجر، حجر ملء الكف يسمونه فهر. الصخرة تكون أكبر من ذلك. ما يقول مثلا رميته بصخرة، الصخرة ما ترمي، ترمى، ما تقذف، ما ترمى، أي بل تكون شالي ترمي. زين، ما معنى الحكمة؟ ورجل أتى الله حكمة. العلم، ما شاء الله. ما معنى ذا الحاجة الملهوف؟ الملهوف من غير ما ترجعون الملزمة، المضطر أو المحتاج، ممكن، لا مو متشوق، لا. المال خضرة حلوة، لماذا يسمى بالمال خضرة حلوة؟ ليش خضرة وحلوة؟ فاكهة حلوة، أحسنت، يعني مخضرة كالفاكهة وحلوة المذاق. زين، ليس في وجهي مزعة لحم، ما معنى مزعة لحم؟ هذا كله من غير مذكرة ولا ترجعون المذكرة، قطعة لحم، أحسنت. زين، أيوة، أتاني الليلة آتٍ، من هو الآتي هذا؟ أتاني الليلة آت، جبريل، أحسنت، وليس زائر، جبريل عليه السلام في الرؤيا قلنا. أرض سبخة، ما معنى سبخة؟ أرض سبخة، أي أحسنت، لا نبت فيها، أحسن، ما فيها زراعة ولا نبت ولا شيء، يعني أرض جدباء. أنزين، أيوة، نكتفي بهذا القدر. حبينا فقط ننشط عن أمس درس الأمسي، اليوم نبدأ درس اليوم. كلكم حاضرون؟ المشرف موجود؟ أيوة المشرف موجود. أحد الأخوة اقترح جميل، قال المشرف يكون معاي موجود، وإذا في أسئلة متعلقة بدرسنا يجمعها، ثم في بث لاحق نحط الأسئلة فقط المتعلقة بالدرس، ما نبغى نتوسع أيها الأحبة. طيب، إذا المشرف نوصي بهذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تحياتي وسلامي إلى كل من يتابعنا الآن على الهواء مباشرة أو من يلحق بنا بعد البث. يعني سبحان الله يكون أثناء البث عدد محدود، لكن سبحان الله بعد انتهاء البث أضعاف مضاعفة عن هذا الذي يكون حاضرا معنا مباشرة. أنا سعيد جدا بهذه الدروس، أشعر بأن أعيش في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ليلة عندنا مجلس يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا ما حضرناه ولا شاهدناه، لكن حضرنا أنفاسه صلى الله عليه وسلم. فلما تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا أوقاتنا ودقائقنا هذه نعيشها مع أنفاسه صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني التوفيق من رب العالمين. هذا الدرس توفيق من رب العالمين، ما قد سويتها في السابق، أني أنا ليالي يعني تكون كاملة في عرض قراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم شرحها، وليست أي سنة، صحيح البخاري. الله أكبر. صحيح البخاري. إنزين. نأتي الآن كتاب الصوم. إنزين. كل العلوم سوى كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث والفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك من وساوس الشياطين. الله أكبر. هذا من أصدق الأبيات، قالها الإمام الشافعي. نعم، هذا العلم حدثنا وقال فلان، ورواية أبي هريرة وابن عمر وعلي بن طالب وعائشة وأم سلمة. هذا العلم، هذا المصدر الينبوع مباشرة عند احنا، عندنا النبع مباشرة. نأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ونفهم هذه النصوص باللغة العرب، ونفهمها بكلام الفقهاء. إنزين، نأتي إلى كتاب الصوم، وذكر فيه مجموعة أحاديث عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا حديث حق الشباب الحين، هذه أي من استطاع حطوا عليها الباءة، يعني مؤونة الزواج، مؤونة النكاح. الباءة من استطاع عنده قدرة مالية مؤونة النكاح فليتزوج، فهي وصية بالزواج. فإنه أغض للبصر، أغض أي أدعى إلى كف البصر، أدعى إلى كف البصر، لأن الإنسان مو متزوج سيشاهد الفتن وينفتن. وأحصن للفرج، أحصن أي أحفظ أو أشد حفظا للفرج عن الحرام. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. اللي ما يستطيع، ما عنده قدرة مالية، أو هو ما زال سنه صغير، فعليه بالصوم. وهذه وصية، أن الصوم إنسان يجوع ويعطش، طيب، فيقل مجرى الدم في جسم الإنسان، والشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، فيضعف جريان الشيطان في داخله. إنزين، فلا تتوق نفسه للحرام ولا الشهوات، تضعف. فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة ومضعف للشهوة، حطوا عليه وجاء، حماية، قاطع للشهوة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. تسحروا وبعدين قاموا يصلون صلاة الفجر بعد الأذان طبعا. فالراوي عن زيد يقول، يسأل زيد: كم كان بين الأذان والسحور، أي كم كانت المدة بين سحوركم مع النبي عليه الصلاة والسلام وبين أذان الفجر؟ يعني ليش؟ أن من البركة ما لا تزال أمتي بخير، إيش؟ ما عجلوا الفطور وأخر السحور. تأخر السحور كد ما تقدر، يعني تعجل الفطر بحيث أول ما يأذن تفطر، أو ما يدخل وقت صلاة المغرب تفطر، وأيضا تؤخر السحور لآخر الليل، يعني قبل الأذان أو قبل دخول وقت الفجر وطلوع الفجر، يعني فترة بسيطة. هذه نهاية تطبيق السنة، وهو الأرفق بالإنسان. أن أذن لا تصير ورع، يعني طلع أنك متدين وأنك صايم وذي أذن المغرب فتأخر فطورك، لا. السنة أذن دخل الوقت أفطر، فهني ما في مجال الورع وسير روحك أنك زاهد، يعني عرفت؟ لا، أذن دخل الوقت أفطر. وكذلك أرفق بالإنسان أن يكون هو قبل دخول الفجر ماكل وشبعان ومرتبي، فيعينه على إيش؟ يعينه على الصيام. لأن بعضهم يتسحر قبل ما ينام، وينام ويقوم للفجر، فيكون بينه وبين الإمساك ساعات، عكس اللي يتسحر قبل دخول الوقت بدقائق، فيكون إيش؟ شبعان ومرتبي وكل شيء. فهذا الصحابة والتابعي من حرصهم يسأل التابعي الصحابي زيد: كم كانت المدة؟ فقال: قدر 50 آية. قدروا، يعني حطوا عليه فسفور، يعني قدروا قراءة 50 آية، قدروا قراءة 50 آية متوسطة. يعني قد يقول لك آيات في طويلة في قصيرة، لا، المقصود بالآيات المتوسطة، مو آيات قصيرة نفس طه ما أنزلنا عليك القرآن، مو هاي قصيرة ولا الطويلة نفس آيات الدين، الآيات المتوسطة ما بين يعني سطرين وكذا. فتخيل ذلك الفترة ما عندهم ساعة، زين، لتعلقهم بالقرآن قاعد يقدر الوقت بقراءة القرآن، سبحان الله. أكل المشرف وصل، وصل المشرف الأخ جاسم، يقول لكم لا تكثرون الكتابة وركزوا على الدرس. الله يجزيك الخير. زين، فشوف كيف تعلق القرآن قدر 50 آية، يعني يكون تقريبا ما بين 10 دقائق تقريبا، ربع ساعة هذا الوقت يعني لو قدرنا بالدقائق. زين، ويذكر عن أبي هريرة رفعه، أي رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف هذا الحديث رقم 90 هذا ليس حديثا على شرط البخاري. الحديث لو ترجع إلى صحيح البخاري ما يقول حدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان أن أبا هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يذكر مباشرة الصحابي أبو هريرة رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مثل الأحاديث ليست من الأحاديث اللي هي على شرط البخاري، ولكن هو يذكرها للفائدة. البخاري كما قلنا في أحاديث متصلة السند، هو اشترط لصح لكتابه في الصحيح متصلة السند للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي على شروطه. وفي أحاديث أتاها كالأقوال، والأحاديث اللي هي فيها مثلا معلقة جابها للفائدة. إنزين، ويذكر عن أبي هريرة رفعه، لكن هذا الحديث طبعا يعني صحيح وإن لم يكن على شرط البخاري. قال من أفطر، شوف يا جماعة الحديث فيه تهديد، فيه تهديد. قال من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض، شنو؟ لم يقضه عنه صيام الدهر. سبحان الله، يعني لو واحد فر وأهمل زين في رمضان ما عنده عذر، له مسافر ولا هو مريض ولا عنده شيء، بس في ذي كسلا إهمالا تفريطا لم يقضه عنه صيام الدهر. إيش ما لم يقضه؟ أي حطوا عليه فسفوري، لم يقضه أم أي لم يساويه في الثواب. صيام الدهر أي صيام حياته كله أو صيام سنة كاملة. تخيلوا هذا اليوم يا جماعة كم هو مبارك وكم هو يوم عظيم في رمضان. لو أنت فوت يوم واحد ما صمت من غير عذر، والله لو تصوم سنة كاملة يوميا صيام صيام صيام صيام لا يساويه في الثواب. الله أكبر. وإن صام حتى لو صام الدهر ما يساوي. وبه قال ابن مسعود. فواحد يا جماعة يحرص لا يهمل في موضوع الصيام. للأسف الشديد بعض الناس يفرط ويقصر ويفطر لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أيام لا تعوض، شهر في السنة كاملة. زين، النبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث. شوف الحديث الجميل اللطيف هذا، أبو هريرة يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام خليلي أي صديقي وصاحبي، الألفاظ جميلة، وذكر ثلاث وصايا وكل هالوصايا يعني سهل واحد ينفذها. شنو قال؟ صيامي 3 أيام من كل شهر، صيامي حطوا عليه فسوري 3 أيام. أكثر علماء أن المقصود بهذه الأيام أيام البيض، أيام البيض من الشهر الهجري 13 و14 و15. وقال بعض العلماء أي أيام، أي أيام صمتها في الشهر هجري يدخل في هذه الوصية، سواء صمت الاثنين وراء بعض يعني كل أسبوع أو اثنين وخميس أو أي يوم يعني أحد وكذا، لكن الأفضل يكون أيام البيض. إذا صمت أيام البيض يعني إن شاء الله أنت تأخذ أجرين، أجر أنها أيام بيض في حديث، وأجر الصيام 3 أيام من كل شهر. طيب، وركعتي الضحى معروفة، صلاة الضحى تبدأ من بعد شروق الشمس وارتفاعها، شروقها وارتفاع قيد رمح زين إلى قبل الزوال بربع ساعة تقريبا، يعني هذا كل وقت الضحى زين، إلا قبل الضحى الظهر بربع ساعة، دي كل وقت الضحى. الضحى مو فقط 10 دي، لا، على طول يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وأن وصية ثالثة، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. شوفوا تخيل يا جماعة كيف الوصية حلوة، وصية متعلقة بالصيام 3 أيام، يعني هي وصية يعني متعلقه بعمل شهري في الشهر، وركعتي الضحى متعلقه صلاه في النهار، واوتي القبله عباده متعلقه بالليل. شفتوا كيف الوصيه جامعه؟ يعني في عباده متعلقه بالنهار، وفي عباده متعلقه بالليل، هذه عباده يوميه، وفي عباده متعلقه بالشهر ثلاث ايام. فشوفوا كيف، وهذا يخليك متعلق بالله سبحانه وتعالى. اوتر قبل ان انام، طبعا الافضل في الوتر ان يكون في اخر الليل. اوتر قبل ان انام، اللي يوتر قبل ان انام هو لمن خشي ان يستيقظ قبل الفجر. الوتر يبدا يا جماعه من بعد صلاه العشاء، صليت العشاء بدا الوتر، ممكن تصليها بعد صلاه العشاء مباشره الى قبيل دخول يعني وقت الفجر، قبل طلوع الفجر. هذا كله هو وقت. فاللي يخاف انه والله ما يستيقظ قبل الفجر، ما يقوم الا بعد الاذان او مع الاذان الفجر، فالافضل له ان يوتر قبل ان ينام. واللي يعرف انه دائما يستيقظ قبل اذان الفجر بنص ساعة، الافضل ان يأخرها الى اخر الليل. كتاب البيوع، شوف نجد يا جماعة هو في ان المؤلف في كتاب الصيام ما يجيب كل الاحكام، يجيب لك بعض الاحاديث المتعلقة بالصيام. كذلك احنا كتاب البيوع يجيب لك بعض الاحاديث، لانه قد يختصر، بحيث انت لما تقرأ هذا الكتاب تاخذ يعني شو اقول لك طرف من كل كتاب، من كل باب، فتاخذ كأن لفة عامة على صحيح البخاري، وتفهم انه شو الاحاديث اللي جابها، وجاب اهم الاحاديث في كل باب، فكأنك اقتطفت من كل بستان زهرة. هذا الكتاب انا اسميه من كل بستان زهرة، من كل باب حديث. فجزاه الله تعالى مؤلفه خير الجزاء. دائما لما تستفيد من شخص ادعو له بالمغفرة والرحمة، خاصة العلماء الذين توفوا مثل ابن أبي جمرة، مثل الإمام البخاري، ومثل الصحابة. هؤلاء الصحابة يمكن يعني ننتهي المجلس ندعو للصحابة بخير أنهم وصلوا لنا هذه الأحاديث، وندعو للبخاري بأنه جمع لنا هذا الكتاب النفيس، وندعو لابن أبي جمرة الذي اختصر لنا هذا المصنف الذي نقرأه، ادعو لهم بالمغفرة والرحمة، ودعوا لي أنا بعد بالخير كوني نقرأ معكم هذا الكتاب. أذكر الشيخ، نقل عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، في أحد دروسه كان يقول حق طلابه، كان يتكلم، كان أحد الطلاب يتكلم، قال ابن حجر، قال النووي كذا، فقال لا ترحم عليه لما تذكر عالم، ابن حجر رحمه الله، قال النووي رحمه الله، قال ترحم عليه، قال عجبا لطلاب العلم يستفيدون من علم العلماء، فإذا ماتوا لم يترحموا عليهم. قال لا تبخلوا على الأموات بالرحمة، خاصة العلماء الذين اجتهدوا وأوصلوا هذا الدين. وهذه لفتة جميلة جدا من الشيخ الشنقيطي، قال يعني بكرة احنا نموت، معقول ما حد يترحم علينا؟ ترحموا علينا. طيب، أتى ثم بعد ذلك إلى كتاب البيوع. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. هو كتاب بيوع بس متعلق بالشبهات، لأن في البيع والشراء وفي المعاملات في شبهات، فالإنسان مفروض يبتعد عن الشبهات في المعاملات. وياب هذا الحديث، قال سألت النبي صلى الله، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. حطوا فسفوري، شنو المعراض؟ المعراض هو عبارة عن سهم محدد من الطرفين، هنا حد حاد من الطرف الثاني حاد، طيب لا غليظ حيظ، لما يطلقه يسمونه الصاعد يطلقه، فأحيانا هذا السهم يصيب الفريسة بحده فيطيح، واحتمال لا يصيده بعرضه، بالعرض يصيده فيسقط. طيب، فسأله هل يمكن أن نصيد أنا إذا صدت، عدي بن حاتم يقول أنا صدت صيد بهذا المعراض بهذه الآلة، يعني صيد، فهل أنا يجوز لي أكل الطير أو الحيوان اللي صدته؟ فشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أصبت بحده فكل، إذا أنت صدت الصيد سواء كان طير أو أي حيوان بحده، هذا الحد الحاد صدته فكل بحده، حط على الفسفور أي بطرفه المحدد، طرفه المحدد اللي هو يكون في الأمام، هو من الطرفين طبعا. فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد. لو أن صاد الحيوان بالعرض يعني من هالصوب مو من الحد، من الأمام الحد القسم الحاد، لا بعرضه، قد يكون عرض قد يصيده في رأسه، قد يصيده في جسمه فيطيح قد يموت. طيب فقال فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ. مو في آية حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، هذا الوقيذ. الوقيذ هو ما قتل بشيء ثقيل، حطوا عليه فسفوري، الوقيذ يعني هو ما قتل بشيء ثقيل مثل الحجر أو خشب. فيقول أن هذا تعتبر ميتة، ما يجوز تأكلها، لا يجوز أكل الموقوذة، فهذا وقيد لأنه ما قتل بالحد، ما جرح وسال الدم، وإنما صار. وسبحان الله الآن الإعجاز العلمي يثبت هذا الأمر، أن أن أن أن اللحم إذا ذبح ذكاء شرعية بحيث قطع الحلقوم والأوداج والودجين، طيب فانهار الدم فيخرج من جسد البهيمة كل الدم، لكن إذا قتل بالصعق الكهربائي أو بالضرب أو الميتة يتم الدم في الجسم البهيمة، وهذا مضر. يعني هذه فائدة صحية، سبحان الله من علم محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه فيها الآن بحوث كثيرة طبية. وأفضل يعني يقول لك الأفضل أن أن أن الدم، أن تكون البهيمة التي تؤكل تكون خالية من الدم، لأن الدم أول ما يموت تموت البهيمة يبقى في جسم الإنسان فيثقل فيفسد اللحم ويتضرر آكله. شنو أفضل طريق أن لحم البهيمة يخرج؟ هو الذكاء، الذكاء الشرعية، مو الذكاء، الذكاء. الذكاء هو أن يقطع الحلقوم ومجرى التنفس والودجين، يكون فيه ودجين، فلما يقطع الحلقوم والودجين فيخرج الدم، حتى يعني بين حديث يعني يخرج بتدفق شديد، فلما يخرج الجسد من البهيمة اللحم خلاص يكون صالح للأكل، وابتعد عن بقاء الدم في اللحم داخل البهيمة وحبسه يفسده. طيب أزين، فقلت هذا خذ حكم شرعي، عرف الحكم إذا كان في وقيد فلا تأكل. فقلت أرسل كلبي، إذا أنا صدت الصيد بالكلب حطوا عليه فسفوري، المقصود بكلبي هو الكلب المعلم، يسمونه الكلب المعلم، مو المعلم، مو يعلم، لا معلم المعلمين، بين قوسين كلب الصيد، كلب الصيد لابد يعلم، عرفت؟ لأن إذا مو معلم وأطلقته بياكل الصيد بيمشي. زين، لا المعلم يدرب أن إذا أنا معذرا زجرته أطلقته ينطلق، منعته وقفته وقف، ولما يصيد الصيد يعرف أن هذا ليس لي، هذا لصاحبي للراعي، فيصيد الصيد ويأتي به إلى راعيه، هكذا يكون الصيد الكلب المعلم. زين، والحكم الشرعي أن إذا الصيد كان عن طريق كلب معلم يجوز أكله ما أصاده، لكن إذا أصاده لنفسه كلب أي حي هذه لا، فإنه لا يجوز أكله لأنه يعتبر ميته كأنه مات. أحكام شرعية يا جماعة، والله شوف كيف الإسلام الدين الدقيق يبينك الأحكام الشرعية. فقلت أرسل كلبي، قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. ها بعد في قيد، أرسلت كلبك المعلم وسميت، يعني شنو؟ ذكرت اسم الله، بسم الله، بسم الله، لأنه مثل ما أنت تأكل تذكر اسم الله تعالى، كذلك عند إطلاق الصيد الكلب المعلم لابد أن تذكر اسم الله، لأنك كأنك مثل الذبح، لما تذبح شو تقول؟ بسم الله. وهذا الشيء بعد نفس الشيء الكلب إذا أطلقتها تذكر اسم الله، فإذا لم تذكر اسم الله لا تأكل. قلت فإن أكل، ها أنا أطلقت الكلب، فإن أول والكلب أكل من الصيد، ها إيش قال؟ الحكم اختلف الآن. قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك، يعني ما مسك وصاد لك أنت، إنما أمسك على نفسه. هو مدام الكلب، شوفوا الكلب أكل من الصيد، أكل من الصيد معنى ذلك أنه صاده لنفسه، طيب فلا يجوز أن تأكل منه. قلت أرسل كلبي، سؤال ثالث الآن، أرسل، وكلها متعلقة بأحكام الصيد، وهذه أحكام عظيمة سبحان الله، إحنا ديننا عظيم يا جماعة، ما تجد في أي باب من الأبواب تجد فيه أثر آية أو حديث أو أثر من السلف الصالح من فهم هذا النص. وهذا جماعة ريح المسلمين، يعني أنت كل حياتك ممنهجة مبرمجة، ما في شيء حكم تدري شو نسوي، ما في، يعني ما يتعلق بالصيد، حتى صيد أدوات الصيد فيها شرح، معراض بالسهم، القتل بالسهم، انقتل بالعرض، شنو حكم؟ إذا استخدمت حيوان كيف تطلق عليه بسم الله؟ إذا أكل وإذا ما أكل، وإذا كان كلب معلم وكان غير معلم، يا رجل ما هذا الدين العظيم؟ هل يمكن أن يكون هذا الدين دين بشر؟ هذا دين الله. الآن يسأل بعد سؤال، يقول لك طيب أنا أرسلت كلبي، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، ها فمسألة ثانية، أنا طرشت كلبي يصيد ويمكن في صياد ثاني وأرسل كلب أيضا، شنو الحكم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. يا الله، يعني أنت لما أرسلت كلبك قلت بسم الله أطلقته، زين وذاك الثاني يعني فصار كأن اثنين صادوها الفريسة، يمكن الثاني ما ذكر اسم الله فيأكل، فيصير من مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا آية في سورة الأنعام. طيب، ولذلك هو ياب هذا الحديث البخاري في تفسير الشبهات المشتبهات، طيب فذا يعني، والمعنى أن كذا أمر اشتبه عليك اجتنبه. الحديث الذي بعده عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، الصرف والتعامل، حطوا عليه فسفوري، الصرف هو بيع الذهب بالذهب، أو بيع الفضة بالفضة، أو بيع أحدهما بالآخر. يعني أنا عندي ذهب، أشتري ذهب بذهب، أو أشتري فضة بفضة، أو فضة بذهب، أو ذهب بفضة. وهذا يحصل يعني في عالم الذهب، يعني قد يكون عندي ذهب بحريني وأبيع بذهب آخر روسي مثلا، وقد أبيع أشتري طقم معين بطقم آخر، فهل يجوز؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يدا بيد فلا بأس، إذا كان يعني خذ وهات في نفس الوقت يدا بيد ما في إشكالية، يجوز بيع الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، أحدهما بالآخر. وإن كان نساء فلا يصلح، نساء حطوا عليها فسفوري، وفي رواية نسيئا، نسيئا أي إلى أجل، فلا يصلح أي خط عليها بعد، لا يجوز. بمعنى لو أنا رحت محل وعندي طقم ذهب مثلا، واحدة عندها طقم ذهب وقديم زين، فتبغى تبدله، راح عند المحل وقالت والله أنا عندي طقم أبي أبدله مثلا زين، فوزن هذه وعنده نفس الوزن ذهب آخر، أو حتى وزن أقل أكثر، مشي تراضى يا مو مشكلة، طيب لأن قد يكون الذهب هذا له قيمة، هذا له قيمة، لكن الوزن وكذا، ورضي الطرفان ما في إشكالية في في المقدار، فهي تستبدل القديم بجديد. فهنا الشرط أن يكون يدا بيد، خذ القديم وهاتي مثلا، أو مش القديم، تصميم مختلف، عندها تصميم مختلف تبدل بتصميم آخر، فقلنا نساء أي نسيئا أي بيع بأجل، أحب أشرح إنزين، فيكون في نفس الوقت والله هذا الذهب مالي أبا بيعه أستبدله مثلا فلا بأس، أعطيه ذهب بصنف يعطيني صنف مع آخر، أو يعطيني ذهب يعني طراز معين بطراز آخر، موديل معين بموديل آخر، نفس الوقت ما في إشكالية. قالت جات هنا قالت والله انا عندي مثلا انا عندي ذهب, ورت الذهب صاحب المحل زين, ف وزن الذهب كل شيء, قال انا عندي ذهب كذا بس اليوم مو موجود, انا اللي عندي حاليا للعرض حقك بيبه بكره. قالت تمام وخل ذهبك عندي. فصار شنو تاخير اجل هني ما يجوز, فلا يصلح لا يجوز. في الذهب تبادل الذهب تبادل الفضه تبادل احدهما بالاخر لابد يكون يدا بيد في نفس الوقت, يدا بيد في نفس الوقت. خذ ذهب اعطيه ذهب, خذ طقم اعطيه طقم, اما خذ الطقم باكر اجيب لك لا يجوز. وهي مسألة فيها تفاصيل كثيره بس احنا نكتفي بالشرح العام حتى يعني نلحق بقيه الاحاديث. عن المقدامي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شوف حديث, هذا حديث عظيم. بسم الله. قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. هذا كان احنا بالأمس. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أطيب الطعام وأطيب الأكل أن تكون أنت تعمل بيدك, تعمل وتأكل وتجد لذته هذا الطعام, انك اجتهد بعرق جبينك وكليت. اما الذي يعتمد على نفقة امه او نفقة ابيه هذا اولا لا يجد قيمة ما يأكل او ما يسكن او ما يلبس, ما يجد الطعم, وثانيا لا يقدر لان جال الفلوس والمال بلا جهد وما يقدر. لكن لما في عرق جبينك وتعبت عليه واشتغلت والله الدينار تقدره. فالله يرحم والدينا ويغفر لهم, ومن توفى منهم فالله تعالى يفتح له الجنان في قبره ويمد لهم مد البصر. يعني كم كيف ربونا وكيف علمونا وكم أنفقوا علينا. أحيانا الوالدين الأولاد ما يقدرون هذا الشيء إلا بعد ما يكبرون وينجبون يشوفون عيالهم هنا يقدرون, لكن لما يكون صغير وشاب ومراهق قد يصرخ على أبيه وأمه ما يقدر لأنه ماكل وشارب وساكن ولابس. ولما واحد يذكر بذيك قال له واجب عليه من حقوقي أنا كطفل ينفقون عليه. الله أكبر. يعني لو حق عليك حتى يقول حتى الكلب يأكل عياله. شوف كيف المثل حتى يعني هذه المسلسلات قاعد تعلم العيال هذه الأمثلة, يقارن الوالد بالكلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان بإمكانك لو أبوك هذا الذي لا تقدره, إذا ما في أبوك لو كنت في الشارع مثل كلب تقارن والدك اللي ينفق عليك ويعطيك ويسهر ويتعب ويأتي للبيت حرم نفسه من الراحة وحرم نفسه من النوم, قاعد يشتغل وذي ويطعمك, تقارنه بالكلب؟ يا كلب. والله لولا هذا الوالد بعد فضل الله سبحانه وتعالى لكنت أنت حتى أمك بتكون في الشارع. تقول لي حتى الكلب يطعم عياله. أنا مرة واحد كلمت واحد قال لي هالكلام, قل حتى الكلب ما شاء الله عليك على الفقه والقياس اللي عندك. للأسف الشديد احنا ما نقدر الأب, الوالد هو الذي يعمل وينفق ويجتهد ويتعب ويروح الصبح دي عشان يطعم أولاده. الأم لها مقام عظيم فعلا, أمك ثم أمك ثم أمك ثم إيش أبوك. لكن إحنا في الآن في أدبياتنا الأب, نسينا الأب, ما حد يتكلم عن فضائل الأب ولا يتكلم عن منزلة الأب ولا عن انفاق الأب. الأب قد لما يخترط بالدنيا وبالحياة قد لا يجد وقتا ولا يجد كلمات المناسبة كي يشعر أبنائه بالحنان وبالحب. الحياة القاسية يا أخوان, الحياة القاسية خارج البيت الطفل ما يدركها والأم لا تعرفها, لكن الأب كم يعاني وكم يواجه وكم يصعب وكم من عرق صب من على جبينه وكم من هم حمله في الليل وكم من مذلة تحملها في النهار. فقد تغيب عليه ألفاظ الحب والحنان. مرة كنت أكلم واحد يقول لي أبوي مات وأنا أكرهه. ليش تكره؟ يقول ما مر قبلني ولا مرة قبلني ولا مرة ذكر مسح على راسي. هذا مقياس. يمكن هو عاش حياة قاسية ما يعرف هذه المعاني ولا قدر ساعات الأب يا جماعة يحب عياله بس لا يجد الكلمات التي يعبر بها لأبنائه أنه يحبهم، وقد يستحي وقد تضيع الكلمات بين شفتيه فلا يقول لأولادي أنا أحبكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. نعم، شوف آدم عليه السلام كان زراعا وداود عليه السلام كان حدادا ونوح عليه السلام كان نجارا وإبراهيم كان بزازا وإدريس عليه السلام كان خياطا، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام. فكل الأنبياء كانوا يعملون بأيديهم، هذه احفظوها واكتبوها. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا. البيعان، حط عليه خط فسفوري، البيعان أي البائع والمشتري. البيعان بالخيار، ما معنى بالخيار؟ حط عليه خط بعد خيار، أي خيار المجلس. المقصود البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو حتى يتفرقا، أي البائع والمشتري عندهم خيار إلغاء البيعة ما دامهم في المجلس. هذا المعنى. إنزين، هذا معنى أن يعني مثلا واحد دخل المحل، طيب أنا والله بشتري مثلا هذا القلم، صار كلام بين البائع والمشتري وكذا، وخلاص اتفق على السعر وكذا كل شيء، ولما حط القلم قال ثقيل القلم، قال خلاص أبي كنسل. فمدامهم في نفس المجلس يجوز لأحدهما إلغاء البيع. البيعان بالخيار، أي البيعان يملكان الخيار في إلغاء البيع مدامهم هما في المجلس، في نفس المجلس. لكن خذ القلم وراح الحبيب يوم يومين ورجع قال ترى أنا ما أبي القلم. هنا عاد البائع إذا أراد، يعني إذا في بيع، إذا في عيب، هذه قسم الخيار والعيب، إذا في عيب ممكن غصب عنه يرجع، لكن إذا ما في عيب وكل شيء تمام وتم، هنا البائع له الحق أن يقول لك، يقول والله هي مشكلة رجع. إلا إذا كان في بعض الدول في عندهم قوانين، بعض الدول عندهم قوانين في البيع والشراء وحقوق المستهلك، هذا أمر آخر إذا كان في حقوق. لكن الأصل هذا أن المجلس، في المجلس ممكن يلغي أحدهما البيع. قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وهذه نصيحة لكل تاجر، لكل بائع، كن صادقا في بيعك، لا تغش الناس. يحشر التجار يوم القيامة فجارا إلا من اتقى. حديث مخيف. أغلب التجار يوم القيامة وهم يحشرون مثل الفجار الفسق الفجرة، إلا من اتقى الله، وقليل ما هم. يعني كل واحد ناصح أمين، لما يبيع السلع يقول هذه السلع في مية كذا كذا كذا، هذه في كذا وكذا وكذا، ما يخش، ما يبي. يعني ساعات البائع مثلا عنده جوالات معينة أو عنده أقلام معينة أو عنده سلع معينة، فهو عنده السلع مكدسة، عنده نوع من هالثياب مكدس عنده، والثاني يمشي وايد، فيا واحد زبون بيشتري من محتار بين هذه السلعة وهذه السلعة. طيب فهو شو يسوي مثلا؟ يمدح السلعة اللي ما تمشي، لا ممتازة عشان تمشي، هذا غشه. الأصل أن البائع يبين، ولذلك قال: فإن صدق اثنين. قد المشتري يكون عيار بعد، قد يقول يا هذا بعشر ريالات، هذا أنا شايف من المحل ثمان ريالات، إيه إنزين، فذاك يحتار يقول خلنا أكسب فيه، خلنا أبيع أحسن ما يتم عندي، قال خذ ثمان ريالات، قد يكون كذابا. فأبشر هذا الشخص لن يبارك لك في السلعة التي شريتها بالغش، سواء البائع اللي باعه بالغش وللمشتري اللي خدع البائع بأي طريقة كانت، بأي طريقة يعني. زين، واللي يروح السوق عندهم الآن آلاف الطرق للخديعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين، قال: فإن صدق وبين، كل واحد بين، عندي كذا السلعة فيها كذا ما فيها كذا، بين بورك لهما في بيعهما. وإن كتما وكذبا، سواء البائع قد يكذب قد المشتري قد يكذب، محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما، ما في بركة. سبحان الله. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، كل البائع المشتري يتق الله سبحانه وتعالى. أيوة، واحد ما شاء الله ما شاء الله متابع معنا في الفقه وجايب أنواع الخيار كلها. إنزين، وفي خيار الأكل بعد، هذا خبير النساء، خيار الطماطم. بعض الناس وإحنا كنا صغار من ندرس الفقه الشافعي، ومدرس يقول خيار، خيار البيع، صف الرابع كنا ندرس في المعهد الديني الشرعي، زين يقول خيار البيع، خيار المجلس، زين، وخيار الأيام. شنو خيار؟ خيار ما في طماطم شيء، الخيار هذا ايش دخل الخيار المجلس؟ هل مقصود بخيار المجلس هو الخيار اللي ياكلونه في المجلس؟ مو فاهم شنو خيار العيب، يعني خيار في عيب؟ وليش الخيار مو طماطم مثلا؟ وحنا ما ندري يا جماعه، وبس ذاك نحافظ متن ابي شجاع وخيار العيب وخيار المجلس يا جماعه مو فاهمين وحنا ساكتين. فسمعي انك توفق مع شيخ يوضح ويشرح ويبين ويضرب الامثله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالخيار هنا يا جماعة المقصود به يعني أن ما يدور بين البائع والمشتري من إمكانية إلغاء بيعهما، هذا مقصود بالخيار. زين، وليس الخيار خيار المطبخ الأخضر هذاك، إذا قلنا إحنا المال خضرة حلوة، فهذا ما له علاقة الخيار بالخضرة والحلوة. ها، بسم الله. يقول أنا أشرب الشاي وأشاهدك، تشرب شاي ماي كوفي مو مشكلة، سمبوسة شوربة مو مشكلة، أما الضرب الثقيل ممنوع، ما يصير إلا إذا أرسلت لي بعد البث شيء آخر. أنزل. المهم، حديث عظيم هذا جماعة، هذا الحديث عظيم جدا، والفقهاء الآن في البنوك الإسلامية وفي المجامع الفقهية من هذا الحديث استنبطوا أحكام كثيرة في أحكام البيوع. سبحان الله، سطرين الحديث، لكن لو ألفاظ أخرى طبعا، لكن استنبطوا أحكام كثيرة من هذا الحديث فقط، هذا يعتبر من أعظم أحاديث البيوع. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند أم هذا الحديث بالسانسون على الحريم. انتبهوا، إذا في نساء معنا، في نساء معنا، إذا موجودة أو موجودة في حريم معنا، هذا الحديث بالسانسون على الحريم، هذا الحديث بيستنسون على الحريم وبيزعلون الرجال، هذا احنا مع الحق نبين الحديث كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ها، موجودات وموجودات ما شاء الله. شنو الحديث هذا؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند أم معاوية، هند بنت عتبة، هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان بن حرب، وما يقال حمزة بن عبد المطلب كذب، مو صحيح الرواية، لا تصح، لكن لما ذكرت في فيلم الرسالة الناس على بالهم أن فعل، هذه الرواية ضعيفة لا تصح، لا تصح. طيب، المهم هذا عند هند بنت عتبة اللي بيأشر يكتب أم معاوية زوجه أبو سفيان بن حرب. زين، قالت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، أي رجل حريص بخيل. طيب، فهل علي جناح، طبعا شخطوا عليه شحيح أي حريص، فهل علي جناح، شخطوا عليه يعني إثم وحرج، أن أخذ من ماله سرا؟ انتبهوا يا رجال، انتبهوا لجيوبكم، من يوم رايح حتى ربهتكم، هذا حديث أنا ببينه بوضحه، لكن انتوا عاد انتبهوا لجيوبكم، أنا جيبي محفوظ ومفتوح الظهر، طبقوا الحديث. انتبهوا لجيوبكم اليوم رايح، خاصة يحضرون هذا الدرس، انتبهوا انتبهوا الآن، بيعرفون حكم شرعي وبيصير خطر على جيوب الرجال. انزين، خاصة الشحيح والبخيل، ها إعلان حرب هذا الآن، يقول لك إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال ساعات يحط الثوب يروح دورة المياه الله يعزكم. إنزين، فيعني فتيع عقل الجيب وتطلع. إنزين، وأنا مثل ما لك بوكي مفتوح، هذه أداة الجريمة. إنزين، بس أبشركم ترى يا جماعة ما في شيء، ما في الأوراق. إنزين، المهم فقد تأخذ ماله يجوز ولا ما يجوز؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. يجوز للمرأة الحكم الشرعي أيها الأحبة الأصل أن زوجته ومن يعولهم ينفق على زوجته ينفق على عياله ينفق على والده ووالدته إذا كانوا محتاجين وينفق على من يعولهم ينفق على خادمه اللي في بيته. فإذا كان قصر في هذا الحق ها قصر مو باب مفتوح ها انتبهوا يا جماعة لأن بعض الناس يأخذ من الفتوى اللي يبغي اللي يبغي ها الشيخ أفتى تعالوا خذ فتوى كاملة ها وتأخذ من النص الجزء الأخير فويل للمصلين لا تقربوا الصلاة ما تكمل لا أخذ الفتوى كاملة. إذا كان الزوج لا يعطي حقه كام يعني حقوق من يعولهم كاملا مثل الزوجة والعيال وكذا شوف كيف الإسلام دين التوازن ودين العدل فأباح للمرأة إذا كانوا مقصر عليها أن تأخذ ماله سرا لكن بالمعروف. يعني مثلا لو نفقتها ليكفيها 50 دينار مثلا لأن أغلب الناس يشترون كل ما يشتري من مواشرة البيت وكذا يشترونه قد يعطي في يدها ماله وقد لا يعطيها. وفي حالات أخرى يا جماعة في حالات أخرى أصلا كل المال يروح حق الزوجة ترى في حالات كذي يا جماعة قد تكون العكس المال كله للزوجة والزوجة تبخل على زوجها ممكن وهذا واقع يا جماعة في حالات عندنا في المحكمة معاكم النساء يضربون أزواجهم بعد مو فقط هذه ولذلك يسمونهم الداخلية يعني عرف منتشر أن يسمونهم الداخلية فمضبطون أمورهم الداخلية البيت كلها يعني في حالة كذا بس دائما نتكلم عن العنف ضد المرأة يا جماعة والله في عنف ضد الرجل بس الرجل يستحي يشتكي والله زوجتي تضربني أو زوجتي تهيني أو زوجتي تأخذ مالي. أنا عارف واحد بطاقت بمعاه بطاقت عند زوجته هو يشتغل يكد والبطاقة عند سيدة البيت الأبيض عندها البطاقة وتضرب وتصرف وتأخذ أي في حالة كذا وكذا. فهني الحكم يتبدل هل يجوز للرجل أن يأخذ من ماله من زوجته سرا؟ قد يأتي هذا الحكم أيضا. الشاهد يا جماعة حتى ما لا صدرت في هذه الأمور فيجوز للمرأة إذا زوجها قصر عليها أن تأخذ من مال زوجها سرا لكن تأخذ بالمعروف. إذا كان يكفيها 50 فتأخذ 50 ما تأخذ 100 حتى يعني تضر بزوجها لا تأخذ بالمعروف. نأتي إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور هذا حديث إجماع فيه وعيد قال من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. من صور أي رسم. وهذا الحديث يا جماعة ركزوا عليه ممكن أنتوا تحطوه في أسفوري من صور على صورة ما المقصود بصورة أي رسم. وهذا الحديث مخصص بصورة أي مخلوق له روح فلا يجوز للمسلم أن يرسم صورا فيها ذات روح. بعضهم قال ما له ظل هو المقصود يعني مثل مجسم. بعض العلماء قالوا وهو الصحيح إن شاء الله أنه عام سواء كان له روح يعني مجسم أو حتى على ورق الإنسان يجتنب الرسم خاصة الإنسان أو المخلوق كاملا. لو رسم فقط العين ما في إشكالية لو رسم فقط الأنف أو الشفاء أو كذا لو رسم اليد أعضاء لحالي هاي لكن إنسان مكتمل أو حيوان مكتمل فلا يجوز ما له روح. أما ما ليس له روح كالشجر والبساتين ولو رسم له بيت أو رسم له سفينة وكذا فهذا لا بأس به. ويستثنى من هذه الحالة لعب الأطفال لو يرسمها أو حتى يسويها مجسم لا بأس. وهذا وارد فيه يعني حديث أن عائشة رضي الله عنها كان عندها لعبة من هذه الأمور يعني. وقال بعض العلماء أنه محتوج إليه فيجوز رسمه محتوج إليه. وساق في هذا في أحاديث كثيرة في لعن المصورين ليس المقصود بالمصور هو تصوير فوتوغرافي أو تصوير يعني الفيديو. طبعا هذا وإن كان يطلق عليه تصوير لكن ليس هو المقصود بهذا، لأن هذا التصوير هو عبارة عن عاكس. لما أنا أصور بالفوتوغرافي أو الفيديو هو مجرد يعكس ما هو واقع. يعني لو صور واحد يعرف لو ما يعرف النتيجة واحدة تكون. المقصود هنا هنا ما كان بيد الإنسان، ففيه تحذير. وقال بعضهم كما قلت إذا كان فيه حاجة يعني مهمة وملحة فيجوز الرسم حينها، وساقوا على ذلك من رسوم الكرتون للأطفال قد تكون فيها يعني كما يجوز اللعب للأطفال كذلك يجوز ما يتعلق بتعليمهم وإرسال رسائل تربوية لهم. الأمر هذا فيه كلام لكن هذا مختصر الأمر يعني. وسبحان الله يا جماعة شوفوا بعض الناس قد يقول هذا في تحجير على الفن والمعمار وما أدري إيش الكلام، غير صحيح يا جماعة، غير صحيح أبدا. وأنا بعطيكم فارق لهذا الموضوع، أثر هذا الحديث إيجابيا على المسلمين وحضارة المسلمين، وقال ما حد تكلم فيه، هذا فقط أنا انطباعي العام واستنتاجي أنا. شوفوا يا جماعة الأغريق كانوا معروفين بالنحت، فكانوا ينحتون آلهتهم، كل آلهتهم أو اللي عبدوها من دون الله نحتوا لها نحوت وتماثيل وغير ذلك. خلينا نتكلم عن أوروبا بالذات يعني لغرض. فهذا الجانب جدا مهم يعني. قد يقول لك الإسلام يعني كيف هذه أشياء من الفنون التشكيلية، وهذه فنون تصويرية، فنون إبداعية، فنون معمارية، فنون البطيخية، ولا منخلص. لا يا جماعة، الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ونقل أن من يفعل هذا فهو ملعون. هذا حكم شرعي، والله على أساس لا يزعل مني الكافر أو غير المسلم يقول لك، ما بغير كلامي، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما يا جماعة لا ندخل في نقاشات كثيرة، وكان نستحي من هذا الحديث أو نستحي من هذا الحكم إذا كان هذا الحكم ثابتا. لا مبين، ما اقتنعت هذا حكم شرعي، احنا نأخذ به. اقتنعت ما اقتنعت ما لنا شغل فيه. رسم النبات يا جماعة والشجر أي شيء ما له روح مثل الإنسان والحيوان هذا يجوز، لكن لو رسم للتعليم هذا أمر آخر يجوز. احنا قلنا للأطفال لكن من غير أي حاجة لا يجوز. أنا أقول لكم جماعة كيف أثر مثل هذا الحديث، أثرت على حضارة المسلمين. الأغريق كانوا يعني مهووسين بالرسم وبالنحت، فكانوا ينحتون كل شيء، حيوانات وطيور وآلهتهم، حتى شكلوا ثقافة عندهم في الرسم، وحتى يعني نحتوا أجسام عارية للرجال وللنساء حتى بعوراتهم توسعوا خلاص. زين هذا هو المشكلة، هل شيء يؤدي إلى هذا الشيء؟ لا أحد يقول ما يصير، لا في علاقة. فصارت حضارتهم بهذا. فلما أتت الحضارة الإسلامية خاصة الحضارة استغفر الله العظيم نسينا العباسية وقبلها الأموية، فتوسعت في بلاد الشام وبلاد العراق وما وراء النهر وخراسان، وامتدت إلى شمال أفريقيا، ووصلت إلى الأندلس، إلى عمق أوروبا، إلى عمق أوروبا اللي هما معروفين بالنحت. فالمسلمون كانوا إيش يعني تأثروا الحضارات، لكن التزموا بحدود الله، فمن ساقوا وراء التماثيل والتصاوير وكذا في في في في في ثقافتهم المعمارية. يعني كيف الآن إلى الآن شوف تخيل كم مر على زوال الدولة العباسية والأموية، إلى الآن يعني بعض قصورهم في أندلس مثلا، وبعضها مثلا في حتى إلى الآن في أوزبكستان وأذربيجان، إلى الآن بعض المباني المعمارية من الخلافة العباسية أو الدولة العباسية إلى الآن موجودة. فلأنهم آمنوا بهذا الحديث تجنبوا التصاوير وتجنبوا التماثيل. زين نبغي نبدع، شو نسوي؟ نأتي بشيء جديد. الله أكبر. ولذلك الطراز الإسلامي أتى بفن جديد وعملوا بالإبداع، فأبدعوا في ماذا؟ في التشكيلات وفي في في في التصاميم وفي الخطوط، وطلع الخط النسخ وخط الرقعة وخط الكوفي بأنواعه وخط الثلث، فصارت تزين الجدران بالزخارف وبالألوان وبالخطوط، وصار هناك نمط خاص للمسلمين وحضارة العرب. شفتوا شلون كيف يا جماعه اثر هذا الحديث؟ لا احنا نضعف امام الشبهات. ساعتيك شبهه ويحاربك فيها وانت ذهنك يصير فقط على الشبهه. وسع مداركك. بالعكس هذه الاحاديث جعلتنا امه لها حضاره ولها نمط معين ولذلك الى الان. لكن لو كان عندنا هذه عادي كان نفس الشيء تصاوير. شنو قدمنا؟ شيء جديد للحضاره مو فقط للمسلمين، للامه كلها، للبشريه كلها. شنو الجديد اللي قدمنا؟ سيكون صفرا، مجرد قلدناهم. هم سووا اشكال واحنا سوينا اشكال، هم سووا الهتهم احنا سوينا خلفائنا، وبعدين ما في جديد. لكن شوفوا المعمار كيف تطور واضاف الى الان. الاسبان يعتبرون الاثار الموجوده لدوله الاندلس من من من الاثار الضخمه والفخمه والبديعه. سبحان الله. الشاهد طولنا في هذا الامر لكن كان مهم جدا مهم. بعض الشبهات المستشرقين وشبهات الملحدين يقول لك شوفوا انت عندكم كل شيء حرام. ما في شيء حرام الا ما جاء النص فيه من كتاب او سنه، وهذا وراءه حكمه. زين. ما يعطى في الرقيه على احياء العربي بفاتح الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل. اجرا اي في مقابل الرقيه. ترقي انسان تعالجه بالقران وبالماء وغير ذلك، ماء زمزم وكذا، فيجوز ذلك. هذا مقصود به اجرا في مقابل الرقيه. طيب سؤال، اجر مقابل تعليم القران يجوز؟ هذا امر فيه خلاف، والراجح الجواز، لانه هو غالبا يعني يعطيك من وقته وليس فقط على تعليم القران. ليس المقصود هو الاجر على تعليم القران انما على الوقت. هذه قصه، حديث 99، واضح القصه جدا، احنا بس نعلق عليها. انطلق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافروها حتى نزلوا على حي من حي العرب، فاستضافوهم اي طلبوا منهم الضيافه، فابوا ان يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي. يعني طلبوا ضيافتهم وقالوا ما نضيفكم روحوا. يعني كانوا واذلين الحي من العرب، كانوا جدا بخلاء. طيب فلدغ اي لسعه عقرب، هذه لسعه عقرب، فسعوا له بكل شيء، لا هم حاولوا يعالجونه، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. عالجوا سيدهم شيخ قبيلتهم ما نفع. فقال بعضهم: لو اتيتم هؤلاء الرهط، يعني الجماعه، يعني يقصدوا هذا اليوم عندنا وراحوا، خل نسالهم يمكن عندهم واحد يعالج، خلي يعالج سيدنا. هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء، فاتوهم فقالوا: يا ايها الرهط، ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند احد منكم من شيء؟ عندكم علاج لهذا يعني اللسع واللدغ؟ فقال بعضهم: نعم والله اني لارقي، انا عندي رقيه علاج، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، احنا طلبنا ضيافتكم ما ضيفتونا يا ابو خلاء، فما انا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا، تعطوني مقابل يعني بعالج. فصالحوهم على قطيع من الغنم. يا الله شوفوا شلون الله رد لهم خير. قطيع حطوا عليه خط يعني ما بين 10 و40، طب من 10 يعني فوق 10 يعني الى 40، سوينا قطيع من الغنم. فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني يقيم القرآن الكريم بسورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وما يخلص يعني ينفث، والنفث هو النفخ الخفيف يخرج يعني شيء قليل من الريق. فكأنما يقول لك لما قرأ عليه رقاه بسورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال، كأن واحد ضربه بعقال فنشط كذي. فانطلق يمشي وما به قبله، يعني عله ومرض سورة الفاتحة. ترى يا جماعة من أسماء الفاتحة الشافية الكافية، ترى فيها شفاء عظيم على أي داء أي مرض. كررها 7 مرات استمر على ذلك. قال: فأوفوهم جعلهم، يعني لما الذي صالحوهم عليه، شفي سيدهم عطوهم قطيع من الغنم. قال بعضهم: اقسموا، خل قسم بيننا، ما راح تقل مجموعة، خل قسم فيما بيننا، كل واحد يأخذ له غنم غنمتين ويمشي ربح. فقال الذي رقى: لا تفعلوا. اللي قرأ رقاهم قال لا تسوون. ليش؟ قال حتى نأتي النبي عليه الصلاة والسلام فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. شوف كيف منقادين لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية؟ كيف علمت أن سورة الفاتحة شفاء؟ ثم قال قد أصبتم في شغلكم وعملكم صحيح، أقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قسموا حطوا لي سهم بعد، حطوا سهما حطوا بالهذه نصيبة. وهذا يا جماعة من باب تطيب خواطرهم ومبالغة في جواز أخذ المال على الرقية، لأن الرقية مثل العلاج مثل الطبيب يعالجك ويختطر من جزء من وقته وجهده، فمقابل ذلك يكون أجر مالي. الذي بعده عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حطوا حمى، الحمى هو الممنوع من الأرض الموات عن مواشي غيرها. شنو هذه القصة؟ الممنوع من الأرض الموات من مواشي غير حاميها. كان في الجاهلية يأتي شخص ويكون معها كلب، أرض موات يعني ليست ملك لأحد، قد تكون على أطراف المدينة أطراف القرية أطراف الحي، يكون معها كلب زين الله يعزكم، فيجيب الكلب على أرض معينة ويشوف وين صوته يوصل، يعني ينبح الكلب، فمدار نباح الكلب يقول هذه أرضي أنا بحميها هذه ملكي أنا، وهني يحط مثلا مرعى لأغنامه وحلاله ويقول خلاص هذه الأرض هذه أنا وغنمي سيرعون في هذه الأرض، يسمونها حما زين، وما حد ما أسمح لأي أغنام ترعى. قد هذه الأرض يا جماعة يكون فيها مراعي، قد يكون فيها ماء، قد يكون فيها نبات وكذا، عرفت؟ فكان الجاهلية يفعلون هذا ذلك، فنعسلم نهى عن ذلك. قال لا حما إلا لله ورسول، يعني لرسول الله عليه وسلم هو الذي قد يحيط أرضا وتأكل منها مثلا وترعى فيها إبل الصدقة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا، كان أبو ذر مع النبي عليه الصلاة والسلام فشاف جبل أحد، ماذا قال؟ قال ما أحب أن يحول لي ذهبا، يحول أحطوا عليه خط ينقلب، أنا ما أحب أن هذا الجبل لو تحول إلى ذهب أن يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، يعني ثلاث ليالي أو ثلاث أيام، يعني أنا لو عندي تحول لهذا الجبل ذهب ما أرضى أن يتم عندي هذا المال، بوزعه خلافة أيام، إلا دينارا أرصده لدين، أرصده خط أعده لوفاء دين عليه. هذه يا جماعة دعوة للإنفاق، أن ما الشخص ما يكدس الأموال يصرفها يعني. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون، فسفوري الأكثرين في المال هم الأقلون في الثواب، هذا هو الغالب. الغالب دائما اللي عنده اموال كثيره قليلين في في حصولهم على الثواب، لان الشيطان شاطر والنفس الاماره شاطره، فيبخل ولا ينفق الا من قال بالمال. شوفوا هذا الحديث الان انزين، قال ان الاكثرين هم الاقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي نجح ونجا وأفلح. يعني يقول لك الأكثرين مالا هم الأقلون ثوابا إلا من فعل بالمال هكذا وهكذا وهكذا. يقول وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله، يعني أنفق، هذا الذي نجح اللي ينفق أمامه وينفق عن يمينه وينفق عن شماله. قلنا يا جماعة الحمى، ذكرنا معنا حمى، كتبوه عندكم، الممنوع من الأرض الموات عن مواشي غير حاميها. قلنا وضحنا واحد يحاوط أرض ويجعلها راعيا يعني أغنامه ومواشيه، ويمنع غيره عن هذه الأرض التي حماها. هذا معنى حما. إنزين. وقيمهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: مكانك. فسوري أي إلزم مكانك. وتقدم غير بعيد راح أمام، فسمعت صوتا، يقول أبو ذر سمعت صوت أنا في جبل هناك، فأردت أن آتيه، حبيت أشوف شنو هالصوت هذه. ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. ذكرت أنا عليه، قال لي: لا، خليك مكانك لا تهيني. فلما جاء يعني رجع النبي عليه السلام، قلت: يا رسول الله، الذي سمعت، أو قال: أو الصوت الذي سمعت، يعني شنو قصة هذا الصوت، الصوت الذي سمعته؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل سمعت، هل سمعت صوت؟ قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يا الله، هذا في وعد، في بشارة لكل مسلم موحد، لكل مسلم موحد محافظ على الصلاة، مع الصلاة طيب، أنه يدخل الجنة. قال أبو ذر: وإن فعل كذا وكذا، يعني فعل كذا وكذا، حط على خط، أي كناية عن المحرمات كالزنا والسرقة والكذب، حتى هذا المسلم لو كان محرمات فعل. قال: نعم، حتى لو كان هذا العاصي سرق وكذب سيدخل الجنة، لكن متى؟ هذا بمشيئة الله، يعني قد يموت. هذا يا جماعة إذا مات هو على المعصية، لكن إذا تاب تاب الله عليه. وهذا يا جماعة تحت مشيئة الله، يعني هو يدخل الجنة إذا كان مسلما موحدا. طبعا لا يمكن يقارن المسلم الموحد مع المشرك، فيقال أن هذا في النار وهذا في النار. المسلم الموحد حتى لو وقع في المعاصي يعذب في النار حتى يطهر ثم يدخل الجنة، مصيره في النهاية إن شاء الله الجنة. ولكن يا جماعة هذا لا يعني نتكاسل، يقول: ها، مدام في الجنة خلاص. يا جماعة احنا لا نتحمل النار، لا نتحمل النار ثانية من نار الدنيا، فكيف بالنار الآخرة وهي يعني مضاعفة عن نار الدنيا ب يعني 69 ضعفا، نار عظيمة. فكيف وانت لو كنت أهل المعصية تم سنة بلك سهل النار سنة سهل؟ لو كان عقوبتك 100 سنة، 100 سنة أكثر من حياتك في الدنيا، والله ما تسوى البيعة. فدائما واحد يتعود من النار: اللهم قيني عذاب النار، اللهم قيني عذاب النار، اللهم قيني عذاب النار، اللهم أدخل الجنة، اللهم أدخل الجنة، اللهم أدخل الجنة. والله ما دعوت بهذا الدعاء إلا قالت الجنة: اللهم اجعله من أهله، من أهلي. وقالت النار: اللهم أعذه مني. لكن ما تعيش هذا الهاجس أمام، يعني دائما الأمني أمامك تطلب على الجنة يوميا 3 مرات، الجنة تتكلم تقول: يا رب اجعل هذا الإنسان المسلم من أهلي، والنار تقول: يا رب أبعده عني. فهذا الحديث يا جماعة حديث عظيم، حافظ هذا الدعاء يوميا. هذا الحديث لما تذكره يوميا كأنك أنت خليت الطموح والأمل والأمنية الجنة أمامك، وكأنك الذي تخافه خليته أمامك، تخاف بعدين. إنزين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس، إياكم والجلوس في الطرقات. واضح يعني احذروا وحاسبوا أنكم تجلسون على الطرقات. إنزين. والصحابة فهموا أن هذا التنبيه مو تحريم، يعني كأنه مجرد يعني تجنب هذا الأمر ليس إلزاما. فقالوا: ما لنا بد، حطوا خط، بد أي غنى، ما لنا غنى عن الجلوس في الطرقات، إنما هي مجالس نتحدث فيها. يعني إحنا وين نروح؟ يعني ما عندنا مكان، ما مضطرين نجلس في الطرقات. طبعا مع الفقر مع الحاجة، يعني كل واحد بيته على قده. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو شوف الخلق، كان بيته صغيرا، حجرات بعد حجرات، فما بالك بقية الصحابة الأغنياء قليل. فإحنا نجلس في الطرقات مع بعض. فقال: إنما هي مجالس نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، يعني إذا ما كلكم عندكم إلا جلوس في هذه الطرقات، فأعطوا الطريق حقها. هذا هو جماعة الجانب الإيجابي، عندك هذه الطرقات أعطى الطريق حقها، اوكي قال وما حق الطريق؟ شوف خمس امور: غض البصر وكف الاذى والسلام. يعني انت اوان اذا جلست غض بصرك، ممكن واحدة يا رايح قاعد طالع فيها، غض البصر وكف الاذى، ما تاذي الناس بجلساتك بصراخ وعويل او ايذاء الناس، كف الاذى. ورد السلام، مرت على الناس مروا عليك سلمت تسلم عليهم. وامر بالمعروف ونهي عن المنكر، اذا رايت منكر تنهى، واذا رايت شيء تامر معروف. طيب شنو جيد صحيح؟ اسمع جيد صحيح الحين، جيد صحيح مقصود بالنت يعني ولا كيف؟ يقطع نريد الفائدة، هل تقطع البث أم لم يتقطع؟ هل تقطع البث عند الجميع أم عند البعض؟ في واحد ما تقطع عنده البث، إذا ما تقطع عند واحد معناته يعني هو سليم، بس عندكم يمكن مشكلية. طيب عن عباية ابن رفاعة ابن رافع، رافع بن خديج عن جده رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، المنطقة هذه اللي عند المدينة المنورة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، أصابوا حطوا عليها فسفوري أي في الغنيمة، كان عندهم إبل وغنم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، يعني هو كان أصلا كان متأخر، ما في الأمام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. زين، يعني حاول انه يقسم ويعدل بين الصحابة في هذه اللحوم الموجودة، فند منها بعير، من هذا اللي عندهم الغنام هرب بعير، ند هرب، فطلبوه فأعياهم، يعني أعجزهم، أعياهم أعجزهم. وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البهائم أوابد، أوابد حتى ضللوها، أي نوافر وشوارد، قد يشردون وينفرون يعني كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا، وليست معنا مدن. حتى رأى الشاهد هذه قصة وكذا، أنا ودي أتجاوزها وأركز على الشاهد. طيب هنا السؤال، هنا الشهادة الآن، قال إحنا وليست معنا مدى، شو معنى مدى؟ من يعرف ما معنى مدى؟ وليس معنا مدى بالتنوين، بالوقف مدى، قال ليست معنا مدى. أحسنت، مدى جمع مدية وهي السكين. أفنذبح بالقصب؟ قصب يعني هو البوص، تعرفون البوص ها؟ حطوا ذي البوص، قصب من خشب يعني يكون ممكن يحد يذبح. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، حطوا فسفور على أنهر، أنهر أي أسالة، لابد الأداة التي تستخدم في الذبح لابد تسيل الدم، ولا يكفي أنها تجرح وتأذي البهيمة. طيب قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، لابد الأداة التي تستخدم لابد تذبح فيسيل الدم. ليس السن والظفر، ما يجوز الذبح بالسن والظفر، بظفره أو سنه، قد يكون بالمنطير وكذا. يعني الآن في سبحان الله في أقوام وفي يعني الإسلام جاء العالمية، فهناك يمكن في جماعات وفي قرى ناس عايشين قد يذبحون بالظفر زين، وقد يذبحون بالسن، عندهم أسنان سواء سن إنسان أو سن بهيمة. طيب وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم. ليش النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذبح الحيوان بالسن؟ لأن السن يعتبر عظم، حطوا عليها فعظم، العظم لا يقطع، العظم صعب أن يقطع، وإنما يجرح ويدمي، فلا يكون ذبحا شرعيا. الذبح الشرعي النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. ف فالسن يعتبر من العظم، والعظم قد يؤذي الحيوان حتى لو كان فيه السن لمخلوق كبير وسود منه حاد، فإنه لا يقطع بل هو يجرح ويدمي ويؤذي الحيوان ويتعبه. احنا نبغي نريح في الذبيحة يعني. وأما الظفر فمدى الحبشة حطوا عليه فسفوري، أي من عادتهم الذبح بها. مدى الظفر من الظفر سواء كان ظفر إنسان أو ظفر أي شيء، من عادتهم الذبح بها، ويكون ذبحهم أشبه بالخنق. اكتبوها كاملة هذه، من عادتهم الذبح بها، وذبحهم يكون أشبه بالخنق. لأن أنت لما بتيحك طير أو حيوان وتذبح بظفر سواء يعني بهالطريقة أو بأي ظفر، كأنك أنت الدم ما يطلع ما يسيل، فكأنك خنقته فيتعب، تتعب البهيمة. وهذا من رحمتي بالحيوان. شوي وننتهي حديثين. 104 عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تأملوا هذا الحديث وهو حديث لإصلاح البيوت والمجتمعات. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا، قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. ما معنى القائم على حدود الله؟ ها حطوا عليها فسفوري القائم. ما معنى القائم؟ يعني واقف. القائم المنفذ الممتثل لأوامر الله. المقصود بالقائم يعني المطبق لشرع الله، المستقيم على شرع الله، الممتثل لأوامر الله. زين. والواقع فيها ال هو الواقع يعني في المنكرات والمعاصي والمحرمات وعدم الالتزام بها. ما مثلهم؟ عندك المجتمع أو البيت عبارة عن صنفين، ما في ثالث. يا واحد يطبق شرع الله يا شخص ما يطبق شرع الله، في البيت أو المجتمع. ويمكن ضرب المثل بالعائلة أيضا. العائلة شنو مثلهم؟ كمثل قوم استهموا على سفينة. كأن خلنا نقول 5 و5 مثلا، ها خمس ناس وناس يطبقون شرع الله وخمسة ما يطبقون شرع الله. هذا قد يكون في بيت عائلة واحدة، قد تكون قبيلة، قد تكون مجتمع كاملا، قد تكون أسرة. زين. النبي عليه الصلاة والسلام يوصل رسالة إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيضرب مثل بهؤلاء. قوم استهموا على سفينة، 5 صالحين و5 فاسدين دخلوا ركبوا سفينة فاستهموا، حطوا فسوري أي اقترعوا، سووا قرعة. زين. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. حب أن هذا السفينة سفينة من طابقين، طابق فوقي وطابق أسفل. مثلا الصالحين راحوا فوق والفاسدين راحوا تحت. طيب. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها لهم الفاسدين إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. يعني تخيل هذه السفينة في نهر، طيب أثناء مراحين تحت يحتاج الماء. شو يسوون؟ طرشون واحد اللي يروحون فوق ترى يعطونه من الماء، يأخذوا من النهر ويعطونهم ماء يشربوا. يا يوم رايحين يا يوم رايحين. زين. مروا على من فوقهم فقالوا، فيات فكرة حق اللي تحت، ها يا جماعة ايش دعوة، بنروح فطور نروح نبي ماي نروح فوق، يا وقت الغداء نبغي ماي نروح فوق، نروح نبي نشرب نروح فوق. يعني ليش نروح فوق كنا نطلب منهم ماي؟ ما يصلح. شو الحل عندك يا فهمان؟ قال لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا. يا أخي ما من فوق قاعد بسهولة يشربون الماي، وإحنا تحت كيف ما نبغي ماي نروح فوق؟ ليش؟ شنو هم أحسن منا؟ شو الحل يا فهمان؟ إنزين نقول له، قال خل فلو أن خلقنا في نصيبنا خرقا. هذا السيد مالهم وهذا البوس تبعهم وهذا الذكي طبعا، قال عندي فكرة جهنمية ما تخرش الماء ويبي يخرب السفينة معهم، يبي يخرقهم كلهم. قال لو أن خلقنا في نصيبنا خرقا، هذه السفينة قال البحر تحتنا يا جماعة النهر موجود، فخل نضرب نخرق السفينة. شو يصير في نصيبنا خرقا عشان نشرب الماء، خرقنا بيطلع ماء نشربه، ولم نؤذي من فوقنا ولم نؤذي، ليش نؤذيهم رايحين لهم طالعين ما نؤذيهم زين. فهذه افضل حل يا جماعه عندي، نسوي خرق ونشرب سيروحه فهمان زين. في هالطريقة في فائدتين يا جماعة يحلل الآن. هم الفائدة الأولى أن نحن نأخذ الماء من نصيبنا، هما من فوق شو أخذ شو أنا نشرب من تحت، هما اللي حق حنا نحق. ثاني نوفر الوقت، تروح فوق وطالع فوق وتع يعني ماء موجود يا جماعة طق وخذ. الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة ريحناهم يا جماعة، أذينهم نروح لهم كما أعطونا أعطونا، كنا متسولين كأننا الأيتام على موائد اللئام زين، فريحناهم. هاي فوائد ثالثة وثالثة ورابعة وخامسة. شذي أهل الفساد هكذا، يعني شيء فاسد قذاري يسوق لك إياه يا جماعة يا حبيبي كذا وكذا وكذا، وفوائد اقتصادية وفوائد سياحية وفوائد كذا زين. نفس الطريقة زين. شنو الحل يا جماعة؟ قال فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. الله، معنى ذلك لابد اللي فوق يتدخلون، وصلوا يتدخلون. قال فإن يتركوهم وما لو قال لا لو فوق أغبياء بعد، قال يا جماعة ما شنو اللي فيهم، احنا نصيبنا فوق نشرب الماء تحتهم براحتهم، خلي يخرقون لباكر. لو طلع واحد من الصالحين بهالغباء هلكوا جميعا. ولذلك الفساد لما يصير في المجتمع لابد ناس ينصحون ما سكتون. لما في البيت يصير مشكلة مثلا البنت تطلع من غير حجاب، كبرت تطلع من غير حجاب، يقول الأب يا جماعة كبرت ما لنا شغل فيها، خل تطلع إن شاء الله سافرة لو عارية ما شنين شغل فيه، شذي يصير أنت أفسدت البيت كله. كذلك الأم يقول والله نصحت وكلمها، لا لابد تشوف حلول لأي عصيان مدني يصير في البيت. العصيان المدني هو مخالفة أمر الله، واحد يزعل إذا واحد من عياله خالف أمره فكيف بأمر الله سبحانه وتعالى. المهم وإن أخذوا على أيديهم منعوهم حذروهم يا جماعة هذا سويتوا فيها كذا وكذا كذا، نجوا هم نجوا ونجوا جميعا كلهم نجوا. هكذا هو المقياس. آخر حديث أيها الأحبة في درسنا اليوم كتاب الرهن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا. ما معنى هذا الكلام؟ حطوا ظللوا الرهن، وفي رواية الظهر، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر أي ظهر الحيوان يركب. شنو معنى هذا الكلام بشرح لكم الآن. ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. طيب خلني أشرح لكم بعدين بخليكم تكتبون شيء الشرح لهذا الحديث هذه عشان تعرفون معنى الحديث. ما معنى الرهن؟ الرهن متى يصير؟ الرهن هو توثيق دين بعين. أتعرف الرهن؟ توثيق دين بعين. مثلا أنا بأقترض مال من عند شخص زين مثلا 1000 دينار، أخذ منك سالفة 1000 دينار، خلاص أنا بعطيه بس أنا عندي التزاماتي وكذا وكذا، فخايف انت يمكن ما ترجع لي كذا. قال لا انا صادق، قال زين ارهني اي شيء عندك ملك بحيث انا اضمن. فانا وثقت ديني بعين، فهو قال خلاص مو مشكله عطني 1000 وخذ سيارتي تسوى 1000 دينار 2000، المهم. فهو صار وثق دينه بعين، يعني لو بكره هذه عجز ما قدر كذا مات مثلا عنده شيء يقدر يطلع منه حقه. واضح؟ هذا هو الرهن. انزين هذا الرهن في السابق بالذات كان اعتباره يكون شيء عليه نفقة. حتى الآن قد يكون في ترهنه شيء فيه نفقة عليه نفقة، مثل الحيوان قد يرهنه مثلا حصان أو غنم أو أي شيء يعني. انزين فمن ينفق على هذا المرهون هذا؟ يعني قال والله أنا ما خلاص أنا بأخذ منك 500 دينار، انزين عطني رهن بعطيك إبل عندي جمل ممتاز قيمته 500 دينار، فأخذ هذا خل عندك رهن، رجعتهم رجع لي الإبل، فخل عنده هذا مثلا هذا الجمل. إنزين من الذي ينفق عليه؟ إنزين من في ترى هذه يبي له برسيم يبي له أكل يبي من بيبي أكله يشربه، هذا على من؟ على صاحب الإبل اللي اسمه الراهن. هذا اسمه الراهن واللي خذ اللي دفع الفلوس وخلى الابل عنده اسمه مرتهن. طيب والسلعة والحيوان اسمه المرهون، راهن ومرهون ومرتهن. المسألة مهمة جدا يا جماعة في المعاملات هذه، حتى لو ما فهمتها عيدها مرة ثانية بتفهمها. أنزل. فمن الذي ينفق على الإبل أو الغنم أو أي حيوان هو رهنه؟ صاحب الإبل. أنا هو بعد ما يصير ومعطي سلف بعدين ينفق على الحيوان اللي عنده، وقد مثلا رهنه سلعة معينة في الزمن المعاصر قد يكون في عليه نفقة إصلاحها تعديلها أو شيء من القبيل. يعني حالي ما يحضر في بالي شيء، بس قد يكون في شيء عليه نفقة. فالنفقة هذه تكون على من؟ على على على صاحب الإبل أو كذا. زين، هذا مقصود الحديث. فإن امتنع الراهن، الراهن قال أنا بروحي ما عندي فلوس، أنا ما أخذ منك 500 دينار لأن ما عندي فلوس. طيب، فإن امتنع الراهن أو اعتذر، أنفق المرتهن إنزين على الحيوان أو على هذه السلعة. فهمتوا النقطة؟ يعني مثلا خذ الناقة هذه، قال له انت المفروض تطعمها، وانا خليتها رهن عندي، بس من انت تاكلها وتشربها. اذا قال اكلها وشربها خلاص ياكلها ويشربها، وذاك اللي حط مرهون ما يجيسها، ما يجيسها. زين، لكن لو قال صراحه يا جماعه انا ما يا فلان انا ما عندي فلوس انفق على الناقه دي، ما عندي فلوس انا بروح ماخذ منك سلف. فشو الحل؟ اللي خذ هذه اسم المرتهن خذها، هو ينفق عليها ويستفيد منها. بماذا؟ بالركوب مثلا. قال شوف ما قلت، الرهن يركب بنفقته او الظهر يركب بنفقته، فبدل ان هو بدل هو ينفق عليه يركبها، يركب هذه الدابة ويستفيد منها، قال انه ينفق عليها. ولبن الدر يشرب بنفقته، وحتى لو غنم مثلا اعطاه ياكلها هو، وايضا اللبن اللي يطلع منه يستفيد منه يشرب، قال انه ينفق عليها. هذا يعني خلاصة الحديث، عشان اللي بيكتب بعد ذلك يمكن اقرا لكم العباره. الرهن هو توثيق دين بعين، وعلى الراهن النفقه على المرهون، هو بين قوسين الحيوان او الدابه او اي شيء. فان امتنع الراهن بين قوسين هو صاحب المرهون هذه، انفق المرتهن اللي هو اللي سلفها بفلوس، انفق المرتهن على الحيوان مقابل الانتفاع بالحيوان ركوبا أو شربا لللبن. نقطة، وبهذا نكتفي. اللي مطولنا بس اليوم كان حديثنا ما شاء الله نص وقتنا راح على المرة اللي بتاخذ فلوس من زوجها. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.